بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الثامنة من حلقات قصة الفتنة الكبرى. في الحلقة الماضية أو في الحلقات الماضية بشكل عام تحدثنا عن سيطرة المتمردين عسكريا على المدينة بشكل حاسم. المتمردون 6,000 وأهل المدينة 700 على الأكثر. حصل سيطرة كاملة في كل المحاور، وكان مفيش جيوش محيطة قريبة تستطيع أن تنجد المسلمين في داخل المدينة المنورة. موقف عثمان بن عفان رفض القتال، لأنه لو قاتل هؤلاء هيفقد عدد كبير من الصحابة وبعضهم مرشح للخلافة من بعده. في نفس الوقت هتكون فيه تارات طويلة الأمد، ممكن تستمر لعدة سنوات أو عدة عقود، ممكن تقود أركان الدولة الإسلامية. تارات بين قبائل الصحابة الموجودة في المدينة المنورة وقبائل المتمردين الكثيرة في العراق وفي مصر وفي غيرها. في نفس الوقت هو مش قادر يتنازل عن الخلافة ويريح المتمردين في هذه النقطة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره ألا يتنازل عن الخلافة إن تعرض لهذا الموقف، وذكرنا أكثر من رواية في هذا الموضوع. ذكرنا أيضا في الحلقات الماضية موقف الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أنهم وقفوا إلى جوار عثمان بن عفان في هذه المسألة، وكان جل الصحابة على قرار قتال المتمردين أيا كانت التضحيات، لكن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يرفض هذا الرأي حفاظا على أرواح الصحابة وفي نفس الوقت حفاظا على مصلحة الدولة، ويرى أن هذا اندفاع عاطفي ممكن يدخل الدولة في أنفاق مظلمة لا تستطيع أن تخرج منها، ولذلك كان يكف الصحابة عن القتال بالأمر، هو الخليفة وعليهم أن يطيعوا. ذكرنا في الحلقة الماضية موقف بعض الصحابة تحديدا، ذكرنا أسماء كتيرة من الناس اللي وقفت إلى جوار عثمان بن عفان وعرضت الحرب بشكل واضح. ذكرنا حارثة ابن النعمان، عبد الله ابن عمر، أبو هريرة رضي الله عنهم جميعا، ذكرنا عبد الله ابن الزبير، وذكرنا طبعا موقف أبيه الزبير بن العوام، وذكرنا موقف الأنصار، يعني عدينا بعض الأسماء. طبعا برضو الحسن والحسين وقف إلى جوار عثمان بن عفان عرض عليه القتال، لكن لم نذكر موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحقيقة موقف علي بن أبي طالب مش سهل أن أنت تحلله، موضوع معقد للغاية، ولذلك أثرت أن أفرد هذه الحلقة للحديث عن موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه من حصار عثمان بن عفان ثم من قتل عثمان بن عفان بعد ذلك. موقف علي بن أبي طالب قبل ما تشرحه لازم تنقي الروايات الموجودة من المكذوبة، من الصحيحة من المكذوبة، لأن علي بن أبي طالب غال فيه أقوام زي الشيعة فرفعوه رفعا يعني عظيما تجاوزوا به حد النبوة وأعطوه العصمة وجعلوه الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فيضعون من الروايات الكثيرة لتدعم مواقف علي بن أبي طالب الأخلاقية والشرعية والسياسية في العالم دون أن يكون لهذه المواقف وجود على أرض الواقع. طبعا علي بن أبي طالب شخصية مش محتاجة هذا التكريم منهم المبالغ فيه الزائد عن الحد، هو شخصية عظيمة من أعظم شخصيات الإسلام، لكن دخول مثل هذه الروايات بيخلي الصورة غير واضحة عند المحلل للأخبار. والموضوع الثاني غير المغالين في المفرطين في حقه، المبالغين في لعنه وطعنه زي الخوارج. الخوارج بيكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبالتالي وضعهم الآخرون يعني بعض الروايات التي يعني تناقض روايات الشيعة على الجانب الآخر، وبالتالي تشوهت الصورة. فلازم الأول ناخد الروايات الصحيحة ونحكي منها موقف علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب يعني سبحان الله بعد مقتل عثمان بقليل، مقتل عثمان هنتكلم عنه إن شاء الله بعد حلقة أو حلقتين من دلوقتي، بعد مقتل عثمان اتهمه بعض المسلمين بأنه قتل عثمان بن عفان أو شارك في قتله أو على الأقل رضي بقتله. هذه التهمة ما هيش موجودة فقط في كتب المتأخرين الذين يعلقون على الأحداث ولم يروها، زي مثلا أي مؤرخ عايش في القرن الثاني أو الثالث الهجري أو بعد ذلك، أو العلمانيين أو الغربيين أو كذا أو كذا. لا، التهمة دي موجودة من ساعتها، تخيل من ساعة مقتل عثمان بن عفان في جيل الصحابة الأول، في الجيل الذي شهد الفتنة. يقول محمد ابن سيرين التابعي المشهور: ما علمت أن عليا اتهم في قتل عثمان حتى بويع، حتى بويع عليه. فلما بويع اتهمه الناس، ناس بعد ما تمت البيعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد استشهاد عثمان بن عفان، قالوا أنت شاركت في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. ما الذي دفع الناس إلى هذا الظن؟ أولا رغبة الوفد المصري. لما أنتوا سمعتوا القصة عرفنا أن في ثلاث وفود كبرى من المتمردين جاءت إلى المدينة: وفد مصري، وفد كوفي، وفد بصري. وفد مصر كان عايز علي بن أبي طالب هو اللي يكون خليفة بعد عثمان بن عفان، ووفد البصرة عايز طلحة بن عبيد الله، ووفد الكوفة عايز الزبير بن العوام. فلما لقوا أن الوفد المصري هو الذي يدير الأمور في المدينة المنورة، وهو الذي يرشح علي بن أبي طالب، وهو الذي تولى قتل عثمان بن عفان على الأغلب، معظم اللي قتلوه من الوفد المصري، والوفد المصري بعد ما تم قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ذهبوا إلى علي بن أبي طالب وعرضوا عليه البيعة ورفضها في البداية، لكنهم أصروا عليه فبويع بالخلافة، فكان ممن بايعه رجال الفتنة رؤوس الوفد المصري. فده كله أثار الشبهات عند الناس أن أنتوا جايين مرتبين مع علي بن أبي طالب هذا الأمر، وبالذات أن في خطاب مزور على علي بن أبي طالب أنه دعاهم إلى المدينة المنورة للعودة مرة ثانية بعد أن أسكنهم وهدأهم عثمان بن عفان كما وصفنا في الحلقات الماضية. يبقى دي أول نقطة، أن هو توافقت الظروف أن الوفد المصري كان يريد عليا، وعلي بالفعل وصل إلى الخلافة، فقالوا يبقى ده ترتيب. نمرة اثنين بتخلي الظنون تثار: الخلاف القبلي القديم بين بني هاشم وبين بني أمية. عثمان بن عفان من بني أمية، وعلي بن أبي طالب من بني هاشم، والثارات بينهما قديمة، والتنافس القديم بينهما لم ينساه الناس، يعني الموضوع كان مستمر لحد هذه اللحظة. طبعا خفت حدته عن أيام الجاهلية، لكن لم تنتهي أبدا من النفوس، وفي وقائع كثيرة بتدور على هذا المحور. وعلي ابن أبي طالب نفسه كان في هذا الوقت بعد ما انتشرت الشائعات أنه هو شارك أو مالأ على قتل عثمان بن عفان، كان في هذا الوقت يعلم أن بني أمية لن يرضوا بفكرة أخرى. هم عندهم فكرة أن علي بن أبي طالب عشان هو من بني هاشم أكيد مالأ على قتل عثمان بن عفان عشان عثمان بن عفان من بني أمية، لدرجة أن علي بن أبي طالب قال في رواية: لو أعلم بني أمية يقبلون مني لنفلتهم 50 يمينا قسامة من بني هاشم، ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله. يعني بيقول هو عارف أن اللي بيشكك في الموضوع وبيثير الشبهات مشارك في بنو أمية بشكل أو آخر، لقناعتهم أن علي بن أبي طالب لكونه هاشمي يعني ساهم في هذا الموضوع أو رضي به أو دبره. فطبعا ده برضو من الأمور الخبيثة للغاية اللي انتشرت في هذه الفترة، موضوع القبلية اللي خلى واحد بقيمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبتاريخه العظيم يتهم مثل هذا الاتهام. النقطة الثالثة اللي دفعت الناس إلى هذا الموضوع، إن ما نقدرش ننكر إن أثناء فترة خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عن الصحابة أجمعين، كان هناك بعض الخلافات بين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب في قضايا فقهية، في قضايا سياسية، في قضايا إدارية للدولة، يعني كان بينهم بعض الاختلافات، وده شيء طبيعي. سيدنا عثمان حكم 12 سنة وعلي بن أبي طالب يعتبر الرجل الثاني في الدولة بعد عثمان بن عفان، وبتحصل بينهم يعني نقاشات في قضايا كتيرة جدا، ممكن يكون عندهم اتفاق في بعض القضايا وممكن يكون عندهم اختلاف في قضايا أخرى. حتى في القضايا الفقهية مدارس فقهية كتيرة وعندنا آراء متعددة والشريعة فيها مرونة وكل واحد يعني عقلية كبيرة، فممكن يكون حصل بينهم خلافات، وهذه الخلافات لا شك أيضا أنها أورثت بعض الغضب في القلب تجاه الآخر، قلب عثمان تجاه علي وقلب علي تجاه عثمان. الكلام ده مش خطير ولا يعني كلام مشانية على الصحابة، ده شيء طبيعي لأنهم بشر في النهاية، بشر في النهاية. وأحيانا لما حد بيخالفك في الرأي وتصر على رأيك مثلا، ممكن ده يثير الغضب عنده. حصل ما بين كبار الصحابة قبل كده كتير، حصل ما بين أبو بكر وعمر نفسه، وحصل ما بين المهاجرين والأنصار، وحصل في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل ما بين أبو ذر وبلال. يعني الموضوع متكرر كتير. واللي يثبت الكلام ده كلام علي بن أبي طالب نفسه رضي الله عنه، يقول: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله عز وجل فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يبقى هو بيثبت علي بن أبي طالب في هذا القول أن في القلوب شيء من الغل، وإن ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يدخل هذا الفريق العظيم إلى الجنة، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سينزع الغل من القلوب. خلي بالك، إحنا فاهمين أن يكون في غل أو شيء من الغل في القلوب بين علي بن أبي طالب وطلحة والزبير تحديدا. ليه؟ لأن هيحصل بينهم قتال لاحقا، هنتكلم بعد كده في موقعة الجمل، هيبقى فيه قتال بين الفريقين، فممكن كل فريق شايف التاني بيقتله، فمش معقول بيقتله بدافع يعني الحب، في غل، في غضب من الطرفين، في اختلاف في الرؤية كبير وصل إلى درجة الصراع. لكن هنا علي بن أبي طالب بيدخل عثمان كمان في القصة، فالقصة مش قصة الجمل والصفين وما بعدها من حروب، لا، ده بيقول ان الكلام ده موجود من البداية، موجود ان في خلاف موجود ما بين علي وعثمان، والناس كانت شايفة هذا الموضوع، وبالتالي الناس جمعت الاوراق مع بعضها كده، وزي ما بتشوفوا يعني بيقعدوا يعني يرجموا بالغيب في امور. قال: والله اذا لو كان الوفد المصري عايزه، وبعد كده هو فعلا وصل للخلافة، الوفد المصري جه بايعه من المتمردين بعد الخلافة، وهو من بني هاشم وعثمان من بني أمية، وكمان كان بينهم خلاف، إذن هو شارك في قتله. فده الكلام اللي هم بيقولوه اللي انتشر في ذلك الوقت، واللي طبعا هو مادة ثرية للعلمانيين، وأي حد عايز يطعم في الصحابة أنه يجيبها ويتكلم فيها بوضوح. قبل الحديث عن موقف علي بن أبي طالب من حصار عثمان، نتمنى أن نضع في أذهاننا بعض الضوابط. أولا، كلا الرجلين خليفة راشد، لازم تحط دي في ذهنك وفي اعتبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، وانت سمعتوا كتير مني في الحلقات ديت: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فسنة علي وسنة عثمان رضي الله عنه، قلها طبعا جوار سنة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب والحسن بن علي لاحقا، هذه كلها سنة واجبة الاتباع. دولت مشرعين يا أخواننا، مش بيشرعوا من دماغهم، لا، هو ربنا سبحانه وتعالى اطلع على المستقبل وعلم أن هؤلاء سيأخذون القرارات السليمة، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمرنا بأن نتبع سنته هو صلى الله عليه وسلم، وسنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن فترة الخلافة الراشدة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فلازم أنا أنظر إليهما من هذا المنظور، هما مش صحابة عادية، مش واحد من الصحابة ممكن يرى رأي معين ويجتهد فيه عنده غلط والتاني، لا، هم خلفاء راشدين لهم وضعية معينة في الشريعة الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي وعند رب العالمين سبحانه وتعالى، لهم مكانة خاصة في الجنة، لهم قرب معين من النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم وأنا بحلل الموقف علي أكون حاطط في دماغي هذه التصورات عشان ما يحصلش مني تعدي غير لائق برجل بقيمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. النقطة الثانية أن الاجتهادات العقلية عند الاثنين دول تحديدا كانت رائعة، عندهم قدرة غريبة جدا جدا على التمييز بين الأضرار المختلفة، وبالتالي بيقدموا دايما المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وبياخدوا قرارات مش عاطفية، وده اللي معظم الناس ما بتعرفش تعمله. انت لما تقرا القصه يبقى نفسك تاكل المتمردين بسنانك، وان يطلع عثمان بن عفان ياخد قرار الحرب والقتال ويدمرهم كلهم ويسجنهم، ومش في دماغك التداعيات اللي ممكن تحصل في الدوله لمده يعني عقود وقرون بعد ذلك. هو عثمان ضابط الموضوع بهذه الصورة، بكرة في ايه وبعد بكرة ايه والسنة الجاية واللي بعدها، مستقبل الأمة شكله ايه. فبياخد قرارات مش عاطفية، عقلية، انت مش قابلها لعاطفتك مع الحسم السريع للموقف الآن، وهو شايف ان الحسم السريع للموقف الآن سيضيع الدولة مستقبلا. وعلي بن ابي طالب نفس الطريقة، وهتشوفه بعد كده في الفتنة لما تسير الاحداث ان انت هتخالف علي مرة واثنين وثلاثة وعشرة في اللي بيعمله، وكان نفسك ان هو يمسك الناس ديت، الناس اللي بتعمل اللي عملت الفتنة دي بعضها كان بيقتل في جيش علي. بعد كده لما تيجي نشوف الجمل وصفين وغيره، هتلاقي الاشتر النخعي ده اللي عامل المشاكل وهو قائد التمرد وعمل يعني عمل بلاوي كتيره جدا جدا في تاريخ الامه الاسلاميه، هتلاقي بيقاتل الى جوار علي في جيش، انت مش هتبقى متحمل هذا الموضوع. علي باصص لقدام رضي الله عنه وشايف ان تهيج دول القبيله بتاعته هيهد الدوله وهيقطع الكوفه من الدوله الاسلاميه، ولو قطع الكوفه قطع فارس كلها بما وراءها بقى اذربيجان وارمينيا وتركمانستان، دماغه فيها الدوله كلها وانت بتفكر في الموقف المحدود، فمش عارف تاخد القرار بتاعه. الاثنين تصرفاتهم عقليه من الدرجه الاولى وعندهم علم شرعي غزير، عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب، وبالتالي كل واحد عنده رؤيته وقراراته اللي بياخدها. ممكن يكون علي بن ابي طالب خد قرار مش عاجبك في موقف عثمان بن عفان، لكن هو ده الاصلح وهو ده الأسلم في مثل هذا الموقف. الحاجة الثالثة لازم نحطها في اعتباراتنا وإحنا بنحلل الموقف علي، إن علي كان شديد التوقير لعثمان بن عفان، مش معنى أنه بيختلف معاه أنه يتعدى عليه، لا أبدا، حافظ المقام المنصب اللي هو خليفة وأنا تابع ليه، وحافظ مقام السن ده فوق 80 سنة وعلي بن أبي طالب كان لسه حاجة 40، ففي فرق ما بين الاثنين كبير، والتاريخ طبعا الطويل في الجهاد والحروب والانفاق، علي بن ابي طالب طبعا فعل كل هذا في سبيل الله عز وجل، لكن عثمان لا تنكر مكانته، وبالتالي كان بيوقره ويقدره. ومن هذه المواقف مثلا ما يرويه محمد بن حاطب يقول: ذكر عثمان، الناس بعد مقتل عثمان في دولة يعني علي ابن ابي طالب في العراق ساعتها لما كان متخذ الكوفه مكان، كانت زي ما انتم عارفين على خلاف مع الشام، زي ما هنيجي بعد كده في الحلقات القادمه نفصل بالتفصيل. فالناس لما بتكون عندها خلافات مع الشام اللي هي معقل بني اميه في ذلك الوقت، بيقولوا كلام سيء على عثمان بن عفان عشان هو اموي. فالحسن بن علي رضي الله عنه سمع الناس بتتكلم في امر عثمان، فلسه هيرد ويدافع، لقى والده جاي ابوه علي بن ابي طالب، فقال يعني هذا علي الان امير المؤمنين ياتيكم فيخبركم. قال: فجاء علي فسالوه عن عثمان، فقال: كان عثمان من الذين امنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. كلام كله إيجابي ومدح ومفيش أي نوع من اللوم أو الذم أو هو جيد، لكن مفيش كده، كلام صريح جدا وحاسم في أن هذا رجل لا يمكن أن يتعدى على مكانته. آخر حاجة نحطها في اعتباراتنا ونحن بنتكلم على موقف علي: إحسان الظن بالمؤمن يا أخواننا وأخواتنا فضيلة عظيمة جدا بالمؤمن، أي مؤمن بشكل عام، لو انت تقدر تلتمس لي عذر التمس لي عذر، اوعى تظن السوء في اخوانك المؤمنين ابدا ابدا ابدا. يقول ابن عمر رضي الله عنه: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبه ويقول: ما اطيبك واطيب ريحك، ما اعظمك واعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمه المؤمن اعظم عند الله حرمه منك. حرمة المؤمن عند الله عز وجل بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حرمة الكعبة. قال: ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرا. فالظن في المؤمن بالخير أمر نبوي، فضيلة عظيمة جدا جدا، فما بالك لو كان هذا المؤمن من الصحابة، وما بالك لو كان هذا الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. دلوقتي علي بن أبي طالب ماذا فعل؟ أرسل عثمان إلى علي بن أبي طالب تحديدا، قال له: تعالى ناقش هؤلاء المتمردين. وطبعا هو اختاروا على وجه التحديد لأن المتمردين بيطلبوا علي بن أبي طالب أنه يكون خليفة من بعد عثمان بن عفان. وعلي بن أبي طالب هو الرجل الثاني في الدولة، فلما يتكلم معهم هيكون يتكلم بشكل رسمي. أراد علي بن أبي طالب أن يذهب لعثمان، لكن حالت قبيلته دون ذلك. هو عايز يذهب ويدخل إلى الدار ويتكلم مع عثمان زي ما عثمان طلبه، لكن وقفت قبيلته اللي هي قبيلة بني هاشم منعته من الخروج، حبسته. من الآخر مش بس إن هي منعته، شوفوا كده الرواية دي، الرواية الصحيحة عن راشد ابن كيسان أن عثمان بعث إلى علي وهو محصور في الدار أن ائتني، فقال علي نأتيه، قام عشان يدخل، ورسول عثمان واقف وعلي بن أبي طالب قام وقف عشان يدخل عشان يروح معه إلى عثمان بن عفان. فقام بعض أهل علي حتى حبسه. أهل علي القبيلة قبيلة بني هاشم، الرواية متذكرتش مين تحديدا اللي هو قام وحبس علي بن أبي طالب وله الكلمة عليه. طبعا علي بن أبي طالب هو كبير بني هاشم في ذلك الوقت، العباس بن عبد المطلب عمه كان مات، مات سنة 32 هجرية قبل الأحداث دي. لكن اللي حصل قبائل قبيلة بني هاشم، كبراء قبيلة بني هاشم حبسوا علي بن أبي طالب وقالوا له ألا ترى ما بين يديك من الكتائب لا تخلص إليه. انت عمرك ما توصل له اصلا، انت بتحاول محاوله ملهاش معنى، الكتائب اللي واقفه دي كلها تمنعك من الدخول اليه، وفي مغامره كبيره جدا ان انت تقتل في الطريق الي وانت رايح هتقتل، واحنا مش هنسيبك تروح لوحدك، هيروح معاه حمايه، ولو راحت معاه حمايه هيكون في دم، حمايه دي هتحمي علي بن ابي طالب من قبيله بني هاشم، والمتمردين واقفين مش عايزين ويدخل على عثمان فهيحصل صدام. فمعرفش يتحرك علي، كان على رأس علي عمامة سوداء، مسك العمامة ورماها للرسول، الرسول عثمان، وقال أخبره بالذي رأيت، يعني أنا مش قادر أتحرك وأدي عمامتي معاك دليل إن أنا مش عارف أخرج من هذا الموقف. وخرج علي من المسجد حتى انتهى إلى أحجار الزيت في سوق المدينة، مكان في سوق المدينة، فأتاه قتل عثمان. قعد الموقف كده لحد ما عثمان اتقتل زي ما نشوف الحلقات القادمة. فقال علي بن أبي طالب اللهم إني أبرأ إليك من دمه أن أكون قتلت أو مالأت على قتله. كلمات دي بتحسسك أن علي رضي الله عنه حاسس بالتقصير، حاسس أنه كان مفروض يعمل أكتر من كده، لكنه منع من قومه ومنع أيضا من عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنعه القتال أصلا، فكرة القتال نفسها كانت ملغية لأن عثمان بن عفان أمر بذلك، أمر ألا يقاتل مسلم أبدا المرتدين أيا كان في المدينة المنورة علي وغيره من الناس. وبالتالي فصار علي بن أبي طالب مقيد برأي عثمان بن عفان اللي هو خليفة، فلازم أنه يسمع له ويطيع، ولو خد علي بن أبي طالب أي فعل مخالف لهذا الموضوع لعله يغير كل التخطيطات السياسية للذهن عثمان بن عفان، وده مش صح في إدارة الدولة، فكان عليه أن يسمع ويطيع. وفي نفس الوقت هو مكبل بعائلته اللي منعاه من الخروج بهذه الصورة. أنا عارف أن أنت ممكن كمشاهد أو مشاهدة ما تكونش قابل هذا التحليل وتقول لا هو برضو كان مفروض أنه هو يتغلب على قبيلته ويخرج حتى لو مات في الموضوع، إيه المشكلة ما عثمان هيموت في القضية، لكن احنا بنحسب حسابات دولة كاملة وفي نفس الوقت حسابات شرعية، حسابات شرعية بمعنى أنه لعثمان الأمر بشكل عام في القضية الكبيرة وفي الأمور الخاصة لأنه هو الخليفة ساعتها ولازم الناس تسمع وتطيع، ففكرة القتال غير واردة، ولو خرج بحماية من بني هاشم ممكن يحصل الصدام. خلينا نراجع رواية دارة مينة معبد الخزاعي من التابعين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول معبد الخزاعي لقيت عليا بعد الجمل، يعني لسه في الأحداث القادمة، فقلت له إني سائلك عن مسألة كانت منك ومن عثمان. قال سأل عما بدلك. قال أخبرني أي منزلة وسعتك إذ قتل عثمان ولم تنصره. هذا واحد من التابعين بشوف الموقف المعاصر حاسس أن موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما هوش الموقف الأمثل في رأيه، بيقول له أنت زي ما نصرتوش. قال إن عثمان، شوف كلام علي بن أبي طالب، إن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إماما وإنه نهى عن القتال وقال من سل سيفه فليس مني، فلو قاتلنا دونه عصيناه. فما ينفعش ان انا اعصي. فبيقدم المصالح الشرعية. ده كلام عقلي صعب ان انت تستوعبه عاطفتك. لازم ترجع لاقوال الفقهاء. قال الله قال الرسول. هذه الشريعة بتقول كذا ومصلحة العامة كذا فوق مصلحة الخاصة وارواح الامة مقدمة على ارواح الافراد. حاجات كتيرة جدا جدا عشان تعرف تقيم هذا الموضوع. وعلي بعد كده رضي الله عنه وأرضاه مع كل هذه الظروف قعد كتير جدا يعلن أمام الناس في مواقف كتيرة في هذه الأيام وبعدها بأسابيع وشهور وبعدها بسنوات. لدرجة أنه لما راح الكوفة بقى أمير المؤمنين برضو بيخطب في الناس بيقول لهم برضو أنا ما قتلتش عثمان، أنا لم أشارك في قتل عثمان، لم أمالئ على هذا الموضوع. نختم بكلام قاله علي بن أبي طالب بعد موقعة الجمل. قال قيس بن عباد سمعت عليا يوم الجمل يقول اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي وجاؤوني للبيعة. بعد ما قتل عثمان جاءوا عشان يعني يبايعوا علي بن أبي طالب على الخلافة، فقلت والله إني لا أستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أستحي ممن تستحي منهم ملائكة، وإني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان رضي الله عنه قتيل على الأرض لم يدفن بعد. فانصرفوا. يبقى هم قولوا في الأول عشان يبايعوه ورفض البيعة في الأول. فلما دفنا رجع الناس فسألوني البيعة. المرة اللي رجعوا فيها ديت كانوا راجعين هم المتمردون ومعهم عامة أهل المدينة، لأن لو ما خدهاش علي ممكن ياخدها أي حد وتبقى مشكلة. فسألوني البيعة فقلت اللهم إني مشفق مما أقدم عليه. ثم جاءت عزيمة فبايعت. خلاص خدت قرار ان أبايع عشان أحفظ هذه الأمة فبايعت خدت البيعة. فلقد قالوا بعد ما خد البيعة قالوا له يا أمير المؤمنين، فصار أمير المؤمنين موجه لعلي مش لعثمان. فسعد كأنه هو كان يعني متايه أو غير مدرك للأمور أفاق بعد ما قالوا له يا أمير المؤمنين. فقالوا يا أمير المؤمنين فكأنما صدع قلبي، قلبي اتشق لما قالوا لي أنا أمير المؤمنين مش عثمان ابن عفان. وقلت ساعتها قال لي اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى. برضو حاسس بالتقصير في نفسي. هو نفسه قال رضي الله عنه وأرضاه نهيتهم عن قتله، نهيت المتمردين عن قتله وكنت كارها لقتله ولكن غلبت عليه. في النهاية لا نظن به علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه إلا خيرا، حتى وإن كان هو يشعر بالتقصير، لكن نعرف مكانته ونعرف أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ونسأل الله عز وجل أن يرضى عنه وعن عامة الصحابة أجمعين. ومع بقية القصة إن شاء الله في الحلقات القادمة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.